كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن وفي ذلك فليتنافس كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ختامه مسك وفي فليتنافس المتنافسون. ب

كذبت ثمود بطغواها أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم ذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. لا لا إله إلا الله فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم الفاتحة. يا من على المصطفى صلى وعلى القارئ تجلى، يا رب فاغفر لمن توفى.